موقع القرآن حياتنا يقدم الدورة المتكاملة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة وفضيلة الشيخ عبد العزيز الفيومي، والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. زف إليكم بشرى قرأتها في كتاب تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستوي، قال أبو بكر بن مجاهد، وهو من نعلمه عالما للقراءات ومؤصلا لها، قال لي أبو العباس ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، يعني اشتغل بالنحو، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. يقول أبو بكر بن مجاهد: فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أقرئ أبا العباس مني السلام، وقل له إنك صاحب العلم المستطيل صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. فهذه بشرى لأهل اللغة أو لطالب علم اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنكم أصحاب العلم المستطيل. ومعنى المستطيل أي الذي شمل تحت جناحه كل علم، أو الذي طالت يده كل علم، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. ولكن طلب هذا العلم لما كان غاليا وكان عزيزا، كان لابد معه من الصبر والاحتساب وطلب الأجر على تحمل مشاقه من الله عز وجل، لأنه ليس أمرا سهلا، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. نقول: انتهينا في لقائنا السابق عند قول ابن مالك رحمه الله: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نذكر حضراتكم بعلامات الاسم، وهي خمس، فهي الجر والتنوين والنداء وأل والإسناد، وهي مجموعة في قول ابن مالك رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ثم شرع ابن مالك يبين علامات الفعل، فقال: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، أي ينكشف الفعل عن أخويه الاسم والحرف. بتا فعلت وأتت أي بتاء الفاعل وتاء التأنيث، وبياء المخاطبة أو ياء الفاعلة، وبنون التوكيد سواء كانت خفيفة أم كانت ثقيلة. فالعلامة الأولى التي يتميز بها الفعل هي تاء الفاعل، وهذه التاء تاء متحركة تلحق آخر الماضي وهي ضمير رفع، وتأتي مضمومة مع المتكلم ومفتوحة مع المخاطب، في مثل قول الله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فالتاء في قوله قلت تاء الفاعل وهي مع المتكلم مبنية على الضم، وأمرتني تاء الفاعل أيضا وهي مفتوحة للمخاطب، وهي أيضا تكون مكسورة مع المخاطبة، قال تعالى: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فالتاء في جئت تاء الفاعل وإن كانت مكسورة. نقول إن هذه التاء تتغير علامة بنائها لتغير المفهوم منها، فهي تبنى على الضم مع المتكلم، وتبنى على الفتح مع المخاطب، وتبنى على الكسر مع المفردة المخاطبة، وهي سواء كانت مضمومة أم كانت مفتوحة أم كانت مكسورة فهي تاء الفاعل، وهي اسم بدليل إسناد الفعل إليها، يعني الفعل يتصل بها لذلك صارت اسما. والعلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، لكن المتحركة تختص بالاسم كقائمة، قائمة، وامرأته قائمة فضحكت قائمة. نعم، هاتان العلامتان رد بهما على من زعم حرفية ليس وعسى. فنقول في ليس لست، وفي عسى عسيت، وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعم وبئس، فقل نعمة الأخلاق الأمانة، وبئسة الأخلاق الخيانة. نعم نعم، فقل لست وعسيت، لست وعسيت، ولست وعسيت. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم. وبالعلامة والعلامة الثالثة وهي ياء المخاطبة، وتسمى ياء الفاعلة تقومي. وبهذه رد على من قال إن هات وتعالى اسم فعلين على نحو سنبينه إن شاء الله عز وجل. ما وليست، نعم ما فيش مشكلة، ما هو لست وليست، اللي ما قلت، نعم قلت وبهاتين العلامتين، فلست وليست وعست وعسيت، لكن العلامة الثانية اللي هي تاء التأنيث خاصة تلحق بنعمة وبئسة، فما قلتش نعمت ولا بئست، وإلا كان الفعل متصرفا على ما سنراه إن شاء الله. نعم يا سيدي، جزاك الله خيرا يا مولانا. العلامة الرابعة نون التوكيد المشددة أو الخفيفة. فالمشددة والخفيفة مجموعتان في قول الله تعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال ابن مالك: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما أي سوى الاسم والفعل الحرف، لأن بينا أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. تحدثنا عن الاسم معناه، تحدثنا عن الاسم معناه وخواصه، وتحدثنا عن الفعل معناه وخواصه. والحرف هو ما لا يقبل إحدى العلامات التسع. فما العلامات التسع؟ ماذا مكتوب؟ نعم نعم، فهي لا يقبل إحدى العلامات التسع. العلامات التسع خمس في الاسم: الجر والتنوين والنداء وال والإسناد، وأربعة في الفعل هي تاء الفاعل وتاء التأنيث وياء المخاطبة ونون التوكيد. فالحرف لا يقبل علامة من هذه العلامات، ومعناه هو ما دل على معنى في غيره أو ما أثر في غيره كما سنرى إن شاء الله عز وجل. وقال ابن مالك: كهل وفي ولم، مثل بهل لأنه حرف لا يختص، غير مختص، أي غير مختص بالأسماء ولا بالأفعال، وهي لا تعمل شيئا. تقول هل زيد أخوك، وهل يقوم زيد، ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي، تعمل فيما بعدها الجر، وفي الأرض آيات للموقنين، ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كلم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما علينا من هذا. نقول بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. بينا أن الفعل ينقسم من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: فعل يدل على المضي، وفعل يدل على الحال والاستقبال، وفعل يكون خالصا للاستقبال وهو فعل الأمر. فذكر أن علامة المضارع أن يلي لم، نحو لم يقم ولم يشم، ويشم هذا لغة في يشم، ولكن الأفصح فيه فتح الشين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت، لا تقول شممت ولكن قل شممت إن كنت تريد أن تتحدث بالفصيح. هذا الفعل المضارع سمي مضارعا لمشابهته لاسم، ولهذا أعرب، واستحق التقديم في الذكر على أخويه لهم الماضي والأمر، لأن الكلمة إذا دلت على المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، كأفي بمعنى أتضجر. علامات المضارع أيضا من علامات الفعل المضارع صلاحيته لأن تدخل عليه السين أو سوف أو لن أو كي، ولا بد أن يكون مفتتحا بأحد حروف المضارعة، وحروف المضارعة هي الهمزة والنون والياء والتاء، بشرط أن تشعر الهمزة بأنا أو بالمتكلم، معناه لما أقول أقرأ القرآن دلت هذه الهمزة على أن المتكلم مفرد أنا، ولذلك كان الفاعل محذوفا وجوبا، فأقول أنا أو أقرأ القرآن. ولكن إذا عطفت على الفعل أو على الضمير المستتر لابد أن تؤكده بضمير بارز، فتقول أقرأ أنا ومحمد القرآن، ويكون الإعراب هكذا: أقرأ فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأنا توكيد لفظي، والواو عاطفة، ومحمد معطوف مرفوع، والقرآن مفعول به. وإذا كان الفعل المضارع مبتدئا بالنون شعر بأن الفاعل نحن، أي بالمتكلم مع غيره، وبالتاء بحضور أو بتأنيث، معناه أنك إذا قلت تقرأ يبقى أنت تخاطب حاضرا أمامك، أو أنسى يا فاطمة أنت تقرئين، وتشعر الياء بالغيبة. إذن الفعل المضارع لابد أن يكون مبدوءا بأحد أحرف المضارعة الأربعة، وهي مجموعة في قول بعضهم أنيت أو نأيت أو نأتي، على نحو ما يكتبه هؤلاء. نقول إن الفعل المضارع إذا كان مبدوءا بالهمزة فإن كان رباعيا ضمت الهمزة، فتقول ضمت، إذا كان الفعل رباعيا في الماضي ضم حرف المضارعة، ففي أشرق تقول يشرق، وفي أعلم يعلم وأعلم ونعلم وتعلم وهكذا. ومن الطرائف أن امرأة دخلت على أبي حنيفة وكان مريضا فقالت له يا أبا حنيفة يشفيك الله، فقال أبو حنيفة اللهم عاملني بقصدها ولا تعاملني بلفظها. فتعجب الناس من ذلك فقال قصدها يشفيك الله ولفظها يشفيك، ما الفرق؟ قال لأن يشفي من الفعل شفى أو شفي، ويشفيك من الفعل أشفى، والهمزة فيه للإزالة، ومعنى شفي يعني برئ، ومعنى أشفى أي أهلك. نعم، اللهم عاملني بقصدها ولا تعاملني بلفظها، هذا ما قاله، لأن قصدها الشفاء وأما لفظها فيدل على الإهلاك. هذه علامة الفعل المضارع، نوجزها، أنه يقبل لم ويقبل لن ويقبل السين وسوف وكي، ولا بد أن يكون مفتتحا بأحد أحرف المضارعة المجموعة في قوله أنيت أو نأيت أو نأتي. ثم قال ابن مالك وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، أي يتميز الفعل الماضي بتاء الفاعل وقد بينا أمرها، وبتاء التأنيث سواء كان الفعل متصرفا أم غير متصرف ما لم يكن أفعال التعجب إلى آخر ذلك. ونون التوكيد علامة لفعل الأمر ولكنها تلحق المضارع، فعنون التوكيد تلحق المضارع والأمر، نحو لا تفعلن واذكرن الله، وقد تلحق الفعل الماضي وضعا للمستقبل، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أدركن واحد منكم الدجال. فأدركن هذا فعل ماضي ولكنه لحق أو اتصل بنون التوكيد. لماذا؟ قال لأن إما جعلته خالصا للمستقبل كما سنرى الآن إن شاء الله. وقول الشاعر دامن سعدك إن رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانحا، فدام هذا دعاء، والدعاء يجعل الفعل مصروفا إلى المستقبل، لذلك دخلت عليه نون التوكيد. ونظيره ومستبدل من بعد غض يا صريمة وأحر به من طول فقر وأحريا، أراد أحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها للوقف ألفا. وكذلك النون في قوله أريت إن جاءت به ألمودا مرجلا ويلبس البرودا أقائلن أحضر الشهود، أي أحضر الشهود على أن هذا الولد من حليلها كما قال السيوط. والملاحظ أنه قال أقائلن، دخلت النون على اسم الفاعل لأن اسم الفاعل مما يعمل عمل الفعل. إلى هنا وانتهى كلام ابن مالك رحمه الله عز وجل. نعم، جزاها الله خيرا. نقول إن هذه هي العلامات، هذه هي العلامات التي جعلها العلماء للفعل، ولكن بينا في بداية كلامنا أن كل فعل لا بد أن يدل على شيئين، معنى أي حدث وزمن، فمرة يدل على ماضي ومرة يدل على حال أو استقبال ومرة يخلص للاستقبال. ولكن الفعل الماضي هل يدل على المضي دائما أليست هناك من قرائن تجعله دالا على الحال أو تجعله دالا على الاستقبال؟ بلى، هناك ما يدل على ذلك. فهو له أربع حالات ذكرها ابن مالك أيضا ولكن في كتاب التسهيل، وذكرها الشيخ عبد العباس حسن في كتابه النحو الوافي، وذكرها غيره كثير. الأصل في الفعل الماضي أن يتعين معناه في زمن فات، أي قبل الكلام، سواء كان انقضاؤه قريبا من وقت الكلام أم كان بعيدا، وهذا نسميه الماضي لفظا ومعنى. وهذا الماضي قد تسبقه قد، وقد هذه تدخل على الفعل الماضي في الغالب على الكلام المثبت، فإذا دخلت عليه قد دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الحال، مثل خرج الصاحبان، يحتمل أن يكون الماضي القريب والبعيد، ولكن إذا قلت قد خرج الصاحبان دل هذا الاحتمال على أن الزمن قريب من الحال، قريب من الحال، هو ماضي فعلا ولكنه شديد القرب من الحال. وذلك قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وقوله قد أفلح من تزكى. وبعض العلماء يقولون إن قد للتحقيق إلى ده هذا هو المعنى، لكن الجماعة النحويون يقولون إن قد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على وقوعه في الماضي مع قربه من الحال، وكذلك ما إذا دخلت عليه ونفت، وكذلك يكون زمنه قريبا من الحال إذا كان فعلا من أفعال المقاربة زي كاد كاد، ووقع في الماضي ولكنه قريب من الحال. إذن فالفعل الماضي الأصل فيه أن يكون معناه في زمن فات، أي زمن قبل التكلم، وقد يكون هذا الماضي قريبا وقد يكون بعيدا. يكون قريبا إذا دخلت عليه قد أو دخلت عليه ما النافية. هل الفعل الماضي يتعين وقوعه في الحال؟ قالوا نعم، يبقى هو ماضي اللفظ ولكن المعنى ليس ماضيا. قد قامت الصلاة، قد هذه للمقاربة، للمقاربة، لأن قد قد يا أختاه قد لها معان، مرة تدخل على الفعل الماضي ومرة تدخل على المضارع، فإذا دخلت على الماضي أفادت أمورا منها التحقيق، قد أفلح المؤمنون أي تحقق فلاح المؤمنين، ومرة تفيد المقاربة، قد قامت الصلاة أي قرب وقت إقامة الصلاة. وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت أحد أمرين، إما أن تفيد التقليل وإما أن تفيد التكثير، فإفادتها التقليل قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب أي قليلا ما يقع منه ذلك، وقد تكون للتكثير قد يصدق الصدوق أي كثيرا ما يقع منه ذلك. الحالة الثانية إن الفعل الماضي قد يقع زمان وقد يقع الحدث في المستقبل، قد يقع حدثه يعني يدل على المستقبل أو يدل في زمن الحال، نسيب المستقبل الآن. إذا قصدنا الإنشاء، معنى الإنشاء أي أنشأت عقدا فأقول بعت واشتريت، إذن البيع والشراء يقع في الحال، بعت بعتك كذا وشريت منك كذا، هذا يقع في الحال. إذن فاللفظ ماضي ولكن المعنى يدل على الحال. هذه الأمور لابد أن نعيها جيدا حتى نفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يتعين وقوعه في زمن مستقبل أي بعد الكلام، فيكون ماضي اللفظ دون المعنى كالذي سبق. وهذا إذا اقتضى طلبا، كأن أقول لصاحبي ساعدك الله ورفعك مكانا عليا. وأمثال ذلك من عبارات الدعاء، فهي تفيد وقوع الحدث مستقبلا. كما كذلك مما يفيد الطلب، عزمت عليك إلا سافرت، أي أقسمت عليك ترك كل شيء إلا السفر في المستقبل. بكلمة سافرت دلت على وقوع الحدث في المستقبل. أو أن يتضمن الفعل الماضي وعدا، وقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فالإعطاء سيكون في المستقبل لأن الكوثر في الجنة ولما يجئ وقت دخولها. هذا المعنى يستقيم في أعمالنا نحن المخلوقين، لأن الزمن ظرف نعيش فيه ماضيه وحاضره ومستقبله، ولكن في جنب الله سبحانه لا يستقيم، كيف وهو خالق الزمن سبحانه. أو عطف على ما علم استقباله، مثل قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم، ثم قال يوم القيامة، ويوم القيامة لما يأتي بعد، فكيف يعبر بأوردهم؟ أوردهم هذا فعل ماضي، فلما جاور المضارع، لما جاور المضارع دل ذلك على وقوعه مستقبلا. وكقوله طبعا العلم أهل المعاني يقولون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، وما قالش فيوردهم، لأن الأمر محقق في جنب الله عز وجل. فالتعبير بالماضي زي التعبير بالمضارع، كقول الله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كيف يكون أتى في الماضي ثم يقول الله عز وجل لا تستعجلوا، والاستعجال يكون لما لم يأتي بعد. فرد العلماء بذلك على أن هذه الأفعال في جنب الله عز وجل لا تقتضي زمنا، لأنه خالق الزمن، وإن كان ده كلام سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وإن كان أهل البلاغة أو أهل المعاني الأقدمين قالوا إن ذلك يظهر تحقق وقوع الحدث. أو كان قبله نفي بكلمة لا، احنا دلوقتي بنتحدث عن الفعل المضارع الماضي، الماضي اللفظ دون المعنى، لأن لفظه ماض ثم معناه وقوعه في المستقبل. أو أن يسبق بإن المسبوقة بقسم، زي قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما يمسكهما، فعبر بالماضي لفظا ولكن المعنى مستقبلا. أو يكون فعل شرط جازم أو جواب، نحو إن غاب زيد غاب عمرو، لأن جميع أدوات الشرط الجازمة تجعل زمن الماضي الواقع فعل شرط أو جواب شرط مستقبلا خالصا. الحالة الرابعة، إذا أخذنا الحالة الأولى من زمن الفعل الماضي، أن يدل على الماضي قولا واحدا، أو أن يدل على الحال، أو أن يدل على الاستقبال. والحالة الرابعة أن يكون صالحا لزمن يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال، بشرط أن لا توجد قرينة تخصصه بأحدهما، يعني ما يكونش فيه قرينة تجعله خالصا للمضي أو قرينة أخرى تجعله خالصا للاستقبال، أو تعينه بها، وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت، فهذا يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا من قيام أو قعود في زمن فات أو ما سيقع في المستقبل. ولا فرق في التسوية بين أن توجد معها أم التي للمعادلة كما مثل سواء علي أقمت أم قعدت أو لا توجد مثل سواء علي أي وقت جئتني سواء علي أي وقت جئتني. فإذا كان الذي بعد أم المعادلة مضارعا مقرونا بلم تعين زمن للماضي ده قضية ده زمن هناخد دلوقتي إن شاء الله زي قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لماذا قال لأن لم تنذرهم هذا ماضي معنى لدخول لم عليه فوجب أن يكون الأول ماضي الزمن كذلك أأنذرتهم أم لم تنذرهم أو وقع بعد أداة تحضيض مثل هل ساعدت أخاك ده إذا في المستقبل لكن إذا كانت في قرين التوبيخ فكان للمضي يعني كان على عمد أن يساعد أخاه فلم يساعد فوقفت منه موقف المودث فقلت له هل لا ساعدت أخاك إذ كان كذا وكذا وكذا بهذا للمضي. فإن أردت التحضيض التحضيض بالضاد كان زمنه نعم للاستقبال وإن أردت التوبيخ كان زمنه للمضي قولا واحدا أو وقع بعد كلما نحو قول الله عز وجل كلما جاء أمة رسولها كذبوه هذا للمضي لأن في قرينة تدل على ذلك وهي الأخبار القاطعة بأنه حصل وقول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هذا للمستقبل ما القرينة قال لأن يوم القيامة لم يجئ بعد أو بعد حيث نحو أدخل المسجد الأقصى من حيث دخل باني فهذا للمضي لأن الاستقبال يناقض صحة المعنى إذ لا يعقل أن يدخل بانيه في المستقبل وقد مات أو وقع صلة مثل الذي أسس مدينة القاهرة هو المعز لدين الله الفاطمي فهذا للمضي بدلالة التاريخ بخلاف إن فرح الطلاب كبير عقب ظهور النتيجة غدا بنجاحهم إلا الذي رسب فهذا للاستقبال لوجود كلمة غدا أو وقع صفة لنكرة عامة نحو رب عطاء بذلته للمحتاج فانشرحت نفسي فهذا للمضي لوجود رب بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فهذا للاستقبال أي يسمع لأنه ترغيب لمن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يحفظ ما يسمعه منه ويؤدي نوجز هذه القرائن حتى إذا كان سؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله استطعنا أن نجيب فالقرائن التي تجعله خالصا للمضي أي لفظا ومعنى قد وما ويكاد وأخواتها والقرائن التي تجعله للحال أي ماضي اللفظ دون المعنى الإنشاء كبعت واشتريت وأفعال الشروع والقرائن التي تجعله للاستقبال الطلب الدعاء الوعد عطف ما علم استقباله الرجاء النفي بلا المسبوقة بقسم النفي بإن المسبوقة بقسم إذا وقع فعلا وجوابا لحرف شرط جازم إن القرائن التي تجعله صالحا للمضي أو الاستقبال همزة التسوية والتحضيض وكلما وحيث وأن يقع صلة أو صفة لنكرة عامة. هذه هي القرائن للحالات الأربع للفعل الماضي. هذا ليس أمرا صعبا، والله ليس، بل هو سهل وجد يسير. ومن خلال هذه القرائن وهذه الدلالات أو الدلالات على الأفصح، نستطيع إن شاء الله عز وجل أن نفهم كتاب الله سبحانه، وأن نفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما المضارع؟ المضارع بعض الإخوة يستصعبون هذا الدرس، وهو ليس صعبا، ليس صعبا، ولكن هو يحتاج مجهود، مجهود. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، أنت بلغ المجد حتى تلعق الصدر. فالإنسان لن يستطيع أن يحصل هذه العلوم بالكسل، ولكن يحصلها بنوع من الصبر وبنوع من المثابرة، وما ذلك كله إلا فيكم إن شاء الله عز وجل. المضارع من ناحية الزمن له أربع حالات، لا تتعين حالة إلا بشرط ألا تعارضها قرينة تعينها لحالة أخرى. فهو مرة يكون للحال والاستقبال، ومرة يكون للحال، ومرة يكون للاستقبال، ومرة يكون للمضي، بل فعل المضارع. كيف هذا؟ ما القرائن التي تجعله سائغا لهذه الحالة؟ يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما، زي ما قلنا في الفعل الماضي. يصلح للمضي إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عما وضع له، كذلك الفعل المضارع يدل، هو موضوع للحال والاستقبال، إذا لم توجد قرينة تجعله خاصا بالحال أو خاصا بالاستقبال دل عليهما جميعا. ولكن بعض العلماء يقولوا إن هو للحال أقرب منه للاستقبال. لماذا؟ لأنهم وضعوا للماضي صيغة، كتب وزرع فعل، ووضعوا للمستقبل صيغة لفعل الأمر، ولم يجعلوا صيغة خاصة بالحال، فجبروا خاطر هذا الفعل بأن جعلوه للحال أقرب منه للاستقبال. فإن كان من أفعال المقاربة مثل يكاد، يكون للمستقبل ولكن مع شدة قربه من الحال. قال الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد، فهنا للحال ولكن مع شدة قربه للاستقبال إذا كان من أفعال المقاربة يكون للاستقبال مع شدة قربه من الحال. يبقى الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال مع عدم وجود قرينة تقيده بأحدهما، ولكنه يكون للحال أقرب جبرا لخاطره، لأنهم وضعوا للماضي صيغة وللأمر صيغة أخرى. الثانية، الحالة الثانية، أن يتعين زمنه للحال، وذلك إذا كان مقترنا بكلمة تفيد ذلك، زي كلمة الآن أو الساعة أو حالا أو آنفا. الآن أو الساعة أو حالا، ولكن آنفا، يقول ماذا قال آنفا؟ فالعلماء يقولون آنفا هذه تدل على المضي مع شدة قربها للحال، مع شدة قربها للحال، على نحو سنراه إن شاء الله. أو وقع خبرا لفعل من أفعال الشروع مثل طفق وشرع وأخواتها، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أو نفي بليس أو بما يشبهها في المعنى والعمل مثل إن أو ما أو لا، فتقول ليس يقوم محمد، وتقول إن يخرج محمد، أي ما يخرج وما يقوم عليه. أو دخل عليه لا مبتدا، إن هذا الرجل لا يحسن عمله، أي في الحال. أو وقع مع مرفوعه في موضع نصب على الحال، يعني كان الجملة حالية والفعل فيها فعل مضارع، فيكون زمنه في الغالب حالا بالنسبة لزمن عامله، مثل أقبل أخوك يضحك، أي في الحال. وإذا دخلت عليهما المصدرية الظرفية، مثل يسرني ما تتكلم أي كلامك، كان زمن المصدر المؤول للحال في الغالب، لأن ما فيش قرينة تعارضه. الحالة، هنوجز هذا إن شاء الله حتى نقرب به الأفهام. الحالة الثالثة أن يتعين زمنه للاستقبال، يبقى خالص للاستقبال فقط، وذلك إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل، مثل إذا فتقول أزورك إذا تزورني، أي تقع منك الزيارة، مني الزيارة في المستقبل إذا وقعت منك أيضا في المستقبل. فالفعلان أزورك وتزورني هنا للمستقبل، لكن الأول منهما العامل عمل النصب كما سنرى إن شاء الله عز وجل. وكذلك يتعين للمستقبل إذا أسند إلى شيء يتوقع حصوله في المستقبل، كقولنا يدخل الشهداء الجنة مع السابقين. لماذا هنا يدخل للمستقبل؟ نعم، ما يبقاش للحال، ما يعقلش، لأن دخول الجنة في المستقبل إن شاء الله عز وجل. أو سبق بهل، هل تقاطع مجالس السوء؟ هل تقاطع مجالس السوء؟ أي في المستقبل. وكذلك إذا اقتضى طلب، كأن يكون الطلب يفهم منه أم بمساعدة أداة أخرى، فالطلب يفهم منه بغير أداة، وقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حتى قال العلماء المعاني هذا القول المبارك الطيب إنما هو خبر اللفظ إنشاء المعنى، والتقدير على هذا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. فهو هذا الفعل دال على الطلب، لذلك كان مستقبل المعنى. وقد يدل على الطلب بمساعدة أحد حرفين، لام الأمر كقول الله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، أو نهي كقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا، ولكن لا نقول نهي بل نقول دعاء تأدبا مع الله عز وجل. فالطلب مفهوم من المضارع، مرة بواسطة لام الأمر، ومرة بواسطة لا، والزمن وزمن المعنى في الفعلين المستقبل، إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه من غيرك وإنفاذه إلا في المستقبل. أو سبقته أداة شرط وجزاء، سواء أكانت جازمة مثل إن تنصروا الله ينصركم، أم غير جازمة منها لو الشرطية غير الامتناعية. هذا شيء جديد إن شاء الله نأخذ في باب لو، لأن العلماء يقولون كلام طيب في لو، حتى أهل الحديث يقولون واشتهر عند النحاة نعم العابد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العابد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. أكثر النحويين يقولون إن لو حرف شرط امتناع لامتناع، أي تفيد امتناع وجود الفعل أو الجواب الجزاء لامتناع وقوع الشرط. فنقول لو ذاكر زيد لنجح، هو امتنع النجاح لامتناع المذاكرة. فهل يستقيم هذا الكلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العابد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي؟ يعني لم تقع المعصية لعدم وقوع الخوف، ما يستقيمش الكلام بهذا الشكل. يبقى إذا لو مرة تكون امتناعية، ومرة تكون غير امتناعية، ومرة تكون للتمني، ومرة لو تكون للتمني، وذكر ذلك في القرآن الكريم على شيء سنتوسع فيه بمشيئة الله عز وجل عند حديثنا عن أدوات الشرط غير الجازمة، وكذلك في كيف الشرطية. ونظير ذلك قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب، ولكن هذه الآية لو فيها امتناعية على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل، أريد ألا أتوسع في هذا الأمر حتى لا ينفلت منا المعنى، لأن العلماء لهم مصطلحات كثيرة. العلماء عندهم مصطلحات، يعني اصطلاحات أهل النحو غير اصطلاحات أهل القراءات مثلا. يعني هنقول حاجة بسيطة خالص، عندنا الإبدال، هذا الإبدال ويقال له البدل في اللغة، عند بتوع اللغة قيام شيء مكان آخر ذاهب. معنى البدل في اللغة قيام شيء مكان شيء آخر ذاهب، يعني محذوف مشي، أو هو تنحية الأول يعني حذف الأول وجعل الثاني مكانه. ارجع إلى المصباح المنير إن شئت. في اصطلاح، في الاصطلاح، اصطلاح من؟ قال: اصطلاح القراء. فالأول، فالبدل له معنيان في اصطلاح القراء. الأول في باب الهمز، لعلكم تدركون ما أريد، في باب الهمز، وإقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنها، أي إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها. ركز في كلمة عوض، المعوض عنه موجود ولا محذوف؟ محذوف لا شك، هذا موجود في كتاب القواعد والإشارات في أصول القراءات، وفي كتاب الإضاءة في أصول القراءة، وفي فتح الوصيد قال السخاوي: الإبدال هو أن تبدل الهمزة حرفا محضا خالصا. طيب، أبو شامة في إبراز المعاني قال: والإبدال محض، أي ذو حرف محض، أي يبدل الهمز حرف مد محض ليس يبقى فيه شائبة من لفظ الهمز. الهمز نسيته خالص، حذفته فنسي. فالإبدال إذن يكون بحذف الهمزة وتغيير صوتها بصوت آخر مجانس لحركتها. هذا الاصطلاح في الاصطلاح. لكن في الرأس هو جعل حرف مكان آخر، هذا ليس معنا. فما الحذف؟ الحذف الإسقاط والإزالة، ده في اللغة. وفي اصطلاح القراء يستخدم بمعان ثلاث. الأول وهو أحد أضروب التسهيل التي هي بين والبدل والحذف، وقاله مرشد المريد، وقاله القواعد والإشارات، وكذلك في التمهيد. والإسقاط في اللغة الإلقاء، هذا المصباح المنير. وفي اصطلاح القراء حذف الهمزة مع حركتها، وهو إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها صورة، وهو الذي يعبر عنه بالإضاءة. الثاني حذف الهمزة مع نقل حركتها، وهو المصطلح عليه في باب الهمز بالنقل. فبنظرة متأنية لهذه التعريفات يظهر لنا أن كلمة الحذف تجري في الإبدال، وتجري في النقل، وتجري في الإسقاط، وهو أحد أنواع التسهيل، وهو أحد أنواع التسهيل. إذن لما نأتي لا لا لا لا أبو سامة مثلا يقول في إبراز المعاني في قول ابن الشاطبي: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ وسلا أي بالهمز، يعني بحركته على حذف المضاف. لما نأتي بقى لقول ابن الجزري رحمه الله: وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذف، يحذف ماذا؟ الهمزة. وألف النشأة مع واو قفا إلى آخر البيت لحد الضعفاء. في الصفاقسي رحمه الله أو النويري يقول: وألف الهمزة وألف النشأة أي أثبت، فإذا أثبتت ألف النشأة فأين الهمزة؟ تحذف الهمزة، أو سأبدل الهمزة ألفا. فقد بينا أن إبدال الهمزة، أن الإبدال هو حذف المبدل منه أو حذف المبدل مشي خلاص. حتى قال الله عز وجل للقرآن: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. كلمة العرم يعني السيل، فهل يجوز إضافة الكلمة إلى معناها؟ هذا ما قاله بقى سيدنا الشيخ سعيد بارك الله فيه في حلقة أمس، من أن ليس هناك كلمات مترادفة في القرآن. العلماء يقولوا سيل العرم، كلمة العرم هي السيل، والسيل سيل معروف، فهل يجوز أن أضيف الكلمة إلى مرادفها؟ نقول كلمة العرم ليست مرادفة لكلمة السيل، ولكن العرم وصف للسيل، أي سيلا عرما سيلا شديدا، ولكن أضفت السيل إلى ما يوصف به لتأكيد أن هذا السيل عرم، إضافة لا تنفك، فالمضاف جزء حقيقي من المضاف إليه، وذلك كقول عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة. فكلمة مشعشعة تعرب حالا لكلمة خمور، فهل يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا؟ قالوا نعم، إذا كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، على نحو نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لسرد كل هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل، وأن يبين لنا بنطقه الجميل وبفهمه الطيب. هنا بقى الرجل اللي يقول وألف النشأة، الضبط في الكتب خطأ، لأنه لما يقول فنحو منشون مع الضم احذفي، كان المفروض بقى يقول وألف النشأة أثبتي وياء من آن، من آن عن آناء يعني. ليه؟ قال لأن كلمة ألف لما أجي عربها مفعول به لفعل محذوف تقديره أثبت، أي وأثبت ألف النشأة بعد حذف همزتها. كيف ده هو عاطف، قال احذفي وألف. نقول إن العطف هنا ليس عطف مفردات، ولكنه عطف ليس عطف جمل، ونظيره في كتاب الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي وأخلصوا الإيمان. فالدار مفعول لتبوأ، والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره لصد. ونظيرها كما في كتب النحو: علفت هاتبنا وماء باردة، فالتبن للعلف والماء للسقيا، يبقى ماء مفعول به لفعل ما. ونظيره إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون أي وكحلنا العيون. إذن فهذا لا مشاحد ومعلوم في كتب النحو. فإذا لما يقول ابن الجزري رحمه الله وألف النشأة أي أثبتي، أحذف الهمزة وأثبت الألف، إذن فالحذف قائم في كل الأمور. يؤيد بذلك ما ذهب إليه شيخنا بارك الله فيه ونفع به، بل الحذف يقع على الهمزة أيضا وليس واقعا على الألف، لأن الحذف إذا وقع على الهمزة على المعنى الذي يقوله غيرنا فإن الألف أيضا تحذف، وهو الوجه الأصيل في هذه المسألة. يعني أقف عليها بالنشأ بالحذف، حذف الهمزة مع حذف الألف، وهو الوجه القياسي المأخوذ به. حتى قال الشيخ ابن الجزري في كتابه النشأ هذا هو الوجه، والوجه الآخر مسموع وقوي، مسموع وقوي. هذه استطرادة بسيطة لنؤكد بها أن المصطلحات قد تفارق معناها من علم إلى علم، وقد يكون في أهل العلم ذاتهم. يعني مثلا الجماعة البغداديون يقولون على الألف المفتوحة التفخيم، فلما كنت حال الطلب أقرأ في تفسير خازن حاميم كان المفسر يقول قرأت هكذا بالتفخيم، وكان لنا أحد الإخوة يجالسوننا فكان يقولون يعني حاميم، فما كان من الشيخ إلا أن ضربه ضربة كادت أن تودي به، لأنه هو فيه من تفخيم الحروف الاستعلة خص ضغط القظ، ولكن هذا الرجل كان من المتأخرين فرأى أن كلمة التفخيم للفتح فقالها هكذا حاميم، بخلاف الإمالة التي علمنا إياها شيخنا الجليل بارك الله فيه. إذن فالفعل المضارع يكون للمستقبل إن اقتضى وعدا أو وعيدا، وقول الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فتحقق الوعد والوعيد لا يكون إلا في المستقبل. وكقول الشاعر، وهذا البيت أهديه لشيخنا يرد به على خصومه ولعل الله عز وجل يتعقبه، يقول الشاعر من يشعل النار لا يأمن عواقبه، قد تحرق النار موقد النار، قد تحرق النار موقد النار، من يشعل النار لا يأمن عواقبها، قد تحرق النار موقد النار. وممكن نقول قد تحرق، وممكن نقول قد تحرق، وممكن نقول قد تحرق، بلى للتكسير، بلى أحسنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك لنحرقنه كل يعني كما يقول كما قال شيخنا، ودائما شيخنا يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكذلك الضمة إذا جعلتها إذا جعلتها نائبة عن الفتحة دلت ذلك على شدة، يعني تقول مثلا صرعت زيدا أصرعه، يعني لا أحطو في الأرض كده، لكن صرعت زيدا أصرعه، ده أنا يعني كسرت عظامه خالص. يبقى من يشعل النار لا يأمن عواقبها، قد تحرق النار موقد النار. ويكون للمستقبل إذا صاحبته أداة توكيد، لأن التوكيد يليق بما لم يحصل ويناسب ما لم يقع، نحو أتكرمن صديقك وهل تساعدن البائس، أو اتصل بلام جواب القسم، ولكن ده عند فريق من النحاة. أحد أبنائي بيقول فرفسنا كده بأحد حاجة من جماعة النحاة، كان واحد نحوي أراد أن يعلم ابنه النحو، والولد كان دماغه تخينة خالص، فأتى بما لم يستطعه الأوائل، فوصل كتاب لأبيه فأراد أن يكلم ابنه بما علم، فقال يا بني وصلني كتاب لك أأتله عليك؟ قال له لا أتله على، طبعا حسب ما يعلم جائز به. كان عليه أن يقول له أأتلوه عليك من التلاوة، فقال له أأتله عليك؟ قال له لا أتله على الطرف الثاني يعني. نعم أأتله عليك؟ قال له لا أتله. أو كان رجاء مثل لعل الغائب يحضر، أو كان نعم، أو كان حرفة في اسم. عايزين نقف وإياك يا مولانا، وعايزين نقف وقفة بسيطة بقى في حكاية حرف التنفيس. حرف التنفيس هو السين. وقاكم الله يعني من الله ومن المصيبة، يعني أتلي عليك أنا هل أصاب، يعني حاجة بقى مش كويسة. حرف التنفيس هو السين وسوف، وكلاهما لا يدخل إلا على المضارع. الآية بسورة النساء، نعم على المضارع المثبت ويفيد التنفيس، أي تخليص المضارع المثبت من الزمن الضيق اللي هو الحال، لأن الحال محدود. حالنا الآن واحد بيتكلم وجماعة بيسمع، لكن بعد دقيقتين أو بعد خمس دقائق هيبقى مستقبل، إذن فالحال محدود والمستقبل واسع، والمستقبل واسع. نعم نعم. ولذلك يسمى تنفيس، تنفيس يعني تنفست الصعداء وطلعت من الضيق ده، تنفيس. والتنفيس تخليص المضارع المثبت من الزمن الضيق وهو الحال لأنه محدود، إلى الزمن الواسع غير المحدود وهو الاستقبال، ما لهش نهاية إلا ساعة أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهما في هذا سواء. وقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. طيب إلى هنا الكلام طيب، ولكن كما نقول ليست هناك كلمة تؤدي معنى كلمة ولا حرف يؤدي معنى حرف. السوف بتفرق عن السين إن هي بتكون أوسع من السين في زمن المستقبل، معنى إن السين بيبقى المستقبل قريبا، قريب يكون المستقبل قريبا ساعة وعبره بالسين، وبسوف يكون المستقبل أوسع. ولذلك لما نقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ثم قال الله عز وجل في المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، عبر نعم عبر عن المؤمنين بقوله سندخلهم بالسين، وللكافرين سوف سوف يعني، وفي التعبيرين اقتضاء رحمة الله عز وجل، فمجرد أن يصدر الإيمان يدخل في المستقبل القريب حتى لا تسول له نفسه الكفر فيكفر، أما الكافر فهذا سوف لعله يتوب في إمهال لعله يتوب. وفيهم في المسائل دي يوم القيامة، يعني حدثنا علماؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، لا لا ليس في كل الأمور، الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيؤمر به فيؤخذ إلى النار، فتحين منه التفاتة إلى الله عز وجل، فيقول الله سبحانه: ما يحملك على أن تلتفت، أو ما كان معناه ذلك. قال: يا رب كنت أظن أنك ستغفر لي. قال الله عز وجل لملائكته: أدخلوه الجنة بحسن ظني. أهي برضو تمشي مع سوف، ما أخذناهوش من الدار للنار كما يقولون، ولكن أمهلناه. هذه المعاني تساعدنا كثيرا على فهم كتاب الله عز وجل. أرأيتم كيف كانت اللغة هي الأداة الوحيدة في فهم كتاب الله؟ طبعا لا شك في هذا. ألم يكن القرآن كتابا عربيا غير ذي عوج؟ يبقى إذن اللغة بتاعتنا لابد أن تكون لغة غير ذات عوج. لازم نتعلم اللغة حتى نفهم كتاب الله عز وجل. لذلك إن الجزر يقول في كتابه الناس إن العلماء بالنسبة للغة والقرآن أنواع، فمنهم من يحفظ الرواية ولا يحفظ اللغة، فهذا سرعان ما ينسى لأنه ما عندوش الآلة التي تقيد الرواية. وهناك من يحفظ اللغة ولا يحفظ الرواية، فهذا سرعان ما يضل، يقرأ القرآن بكل ما صح عنده لغة، وهذا ما حدث مع ابن شنبوذ أو ابن شنبوذ: فمن تضرب إليه أكباد الإبل؟ قال: الذي عنده الرواية وعنده اللغة. وأظن ذلك موجودا لدى شيخنا فضيلة الشيخ سعيد زعيم، بارك الله تعالى فيه ونفع به. كذلك نعم. ثم هي تختص بقبول اللام، سوف يعني تختص بقبول اللام كقول الله عز وجل، يعني غير السين. هذا الفرق بين سوف وبين السين، إنها تختص بقبول اللام وقول الله عز وجل: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، كما تختص بجواز الفصل بينها وبين المضارع وقول الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وما أدري كان المفروض يقول وسوف أدري، لكن فصل بين سوف والفعل المضارع أدري بفعل آخر. وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. هذان الأمران ممتنعان في السين عند جمهرة النحاة، ولكنها في السوف، في سوف، يبقى في سوف تتميز عن السين بأمرين: الأول أن سوف تدخل عليها اللام، لام التوكيد، وأنه يفصل بينها وبين الفعل الذي دخلت عليه، اللي هو الأفعال اللي بنسميها أفعال الإلغاء زي إخال. وإخال هذا فعل مضارع، ولكنه سمع مكسور الهمزة على اللي احنا قلناه في الأول من علامات الفعل المضارع، أقول أخالوا، لكن هذا الفعل سمع هكذا إخال إخال، وهي لغة مشهورة نعرفها في حينها إن شاء الله عز وجل. كمان السين تختص بمعنى لا تؤديه سوف. العرب لما يريد تكرار فعل وتأكيده وعدم جعله للمستقبل البعيد يدخلون عليه السين. يقول عبد الله بن الزبير: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. طب اتكرر فيه ده، ما عنديش إلا سأشكر بس. قال لا، طب أيادي دي هعربها إيه؟ ما هي منصوبة، هي المنصوبة لفعل محذوف مفسر بالفعل السابق، والتقدير سأشكر عمرا وسأشكر أيادي له. وإحنا اللغة بتاعتنا لغة الحب، كقول الله عز وجل قل أنتم أعلم أم الله، يعني إيه أم الله أعلم، وقوله سبحانه أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، وهذا باب واسع سندخله إن شاء الله عز وجل. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي. هذه رواية هكذا. كذلك استعمال أحد الحرفين لا يتقدم عليه شيء من الجملة، السين وسوف، لكن هذا المنع ذكر عن الشاعر النمر بن تولب قال فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل، أي أبونا سوف يفعل هكذا. الحالة الرابعة إن الفعل المضارع ينصرف زمنه إلى الماضي، ينصرف زمنه إلى المضارع وينصرف إلى الماضي. قال نعم، في مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن، ما الصارف؟ ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما الصارف؟ قال دخول لم أو لما. الفرق بين لم ولما أنهما يجعلان، هما يتفقان في أمر واحد، وهما المتفق فيه يقلبان زمن المضارع إلى الماضي، ولكن لم تجعل المضارع للماضي، ولكن يمكن حدوث الفعل الآن، يعني ما أقول لم يحضر زيد أي الساعة اللي فاتت، لكن قد يكون قد أتى الآن. فإذا أردت أن أنفي الماضي والحال أقول لما يحضر زيد، يعني لا ده يعني ما جالش الساعة اللي فاتت، واستمر النفي إلى زمن التحدث. نعم اللي هي نعم. ولكن العلماء برضو يعني لما استقرأوا كلام العرب وجدوا شرطا في لم، فقالوا إن في لم هذه نشترط فيها ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية التي تجعله خالصا للمستقبل، التي تجعله خالصا للمستقبل. يعني لما أقول إن لم يحضر زيد لم يحضر عمرو برغم دخول لم عليه إلا أنه للمستقبل، يعني إن لم يحضر زيد في المستقبل فلن يحضر عمرو، إن لم يحضر زيد لم يحضر عمرو. ما الذي جعل المسألة مقلوبة بهذا الشكل؟ قال دخول إن عليها، دخول إن عليها، فإن الشرطية وأخواتها إن دخلت على لم جعلت الفعل المضارع صالحا للمستقبل، أو دخلت عليه إذ اللي هي بنسميها ظرف لما مضى من الزمان في الغالب، فتقول أطربني كلامك إذ تقول للغني تصدق، يعني سعد لما تقول في المستقبل، أو ربما كواحد يقول كلمة طويلة كده يقول فاتني تعلم النحو فأدركني أخي فدلني على من يعلمني فتعلمت فالحمد لله، ربما أكره هذا الأمر وفيه نفعي، أي ربما كرهته. يبقى لما دخلت ربما ونظيرها ربما، ربما يود الذين كفروا في القرآن الكريم، أو سبق بقد التي تفيد التقليل، لكن اللي تفيد التكثير تبقى للمستقبل. احنا قلنا ان قد، ان قد قد تدخل على المضارع فتفيد التقليل وتفيد التكثير، فإذا أفادت التقليل جعلت المضارع صالحا للماضي، وإذا أفادت التكثير جعلت المضارع صالحا للاستقبال. شوف الفروق الدقيقة في اللغة. الأمر ما هوش سهل يعني كده، ده فروق دقيقة. لذلك العلماء الكرام اللي بيتصدون للتفسير ده عندهم العلم الطيب الرفيع، ده مستوى رفيع للأولاد اللي كانوا بياخدوا الثانوية زمان. نعم. فلما أقول قد يصدق الصدوق، هذا للتكثير، يبقى إذن يصدق يدل على المستقبل، لكن قد يصدق الكذوب للتقليل، يبقى يدل على الماضي. أو وقع المضارع مع مرفوعه خبرا في باب كان، كأن تقول كان سائق السيارة يترفق بركابها حتى وصل، أي ترفق، لأنه هنا لما أجي أعرب كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وسائق اسم كان مرفوع والعلامة الضمة الظاهرة، والسيارة مضاف إليه علامة جره الكسرة الظاهرة، ويترفق فعل مضارع علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل مستتر تقديره هو إلى آخره. وجملة يترفق في محل نصب خبر كان، فلما وقع خبر كان جملة فعلية وكان فعلها مضارعا دل ذلك على وقوعه في الماضي. كان سائق السيارة يترفق، أي ترفق بركابها حتى وصل. نريد أن نوجز هذه الأمور. عندنا الفعل قلنا أن مرة يدل على الحال والاستقبال، ومرة يتعين للحال، ومرة يتعين للاستقبال، ده المضارع، ومرة يتعين زمنه للمضي. القرائن التي تجعله للحال والاستقبال، أي التي تجعله دالا على الأمرين أحدهما، عدم وجود قرينة تصرفه إلى واحد منه، أو أفعال المقاربة للمستقبل مع شدة قربه للحال. وهناك قرائن تعينه للحال، كلمة الآن وكلمة الساعة وحالا وآنفا، ووقوعه خبرا لفعل من أفعال الشروع زي شرع وطفق، ونفيه بالفعل ليس، ودخول لام الابتداء عليه، ووقوعه مع مرفوعه في محل نصب حال. وهناك قرائن تعينه للاستقبال إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل مثل إذا، أو إذا أسند إلى ما يتوقع حصوله في المستقبل، أو سبق بهل، أو كان طلبا، أو سبق بأداة شرط جازمة أو غير جازمة، أو تضمن وعدا أو وعيدا، أو سبق بأداة توكيد، أو سبق بلام جواب القسم، أو بلا النافية غير العاملة عمل ليس، أو أداة رجاء، أو حرف نصب أو حرف تنفيذ. والقرائن التي تعين زمنه للمضي لم ولما وربما أو ربما، وقد التي للتقليل، ثم وقوعه خبرا في باب كان وأخواتها. انتهينا بهذا من الماضي، فما الأمر؟ قال الأمر يدل بصيغته على طلب شيء، صيغة بتاعته كده، اضرب، اكتب، اعلم وهكذا. ماذا تقول؟ نعم، لكن الفعل المضارع قد يدل على الطلب ولكن بوسيلة، بلام الأمر، لينفق، هذا دال على الطلب. نعم، لا تنازعوا، هذا دال على الطلب بس بلا الناهية. ومع ذلك، مع كونه دالا على الطلب بصيغته أو بذاته، يقبل ياء المخاطبة، قل اكتبي وقرأي واعلمي. فهناك علامتان مشتركتان بين المضارع والأمر، الأولى نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، والثانية ياء المخاطبة. انتهينا في هذا الباب من أقسام الكلام ومن أقسام الكلمة ومن خواص كل قسم، أي علامات كل قسم، علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وبينا حالات كل فعل من حيث زمنه، وبينا أن الماضي له أربع حالات، وأن المضارع له أربع حالات، وأن الأمر خالص للاستقبال فقط، الأمر خالص للاستقبال فقط. ثم بعد ذلك إن شاء الله سبحانه نتحدث عن المعرب والمبني، لنقول قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل إلى آخر الباب إن شاء الله، نشرع في شرحه لقاءنا القادم، حيث إلى وقت أن نلتقي بكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يجعل فينا محروما ولا شقيا ولا مفرودا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعل هذا الكلام الذي قلته وهذا السماع الذي سمعتموه عونا لنا إلى النجاة من أهوال يوم القيامة، يوم نعرض على الله عز وجل.